بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاللهم اجعل عملنا مقبولا ولا تجعله مردودا. اللهم بارك في أعمالنا ونمها ولا تحبطها ولا تذهبها علينا يا رب العالمين. اللهم انفعنا وارفعنا بكلامك العظيم، اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. هذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة هود عليه السلام، وقد وصلنا عند الآية 96 من هذه السورة المباركة، وإن شاء الله في هذا اليوم ننتهي منها ونبدأ في المرة الآتية بسورة يوسف عليه السلام. أسأل الله أن يشغلنا دائما بالقرآن وأن يحيينا في حدائقه الغناء في كل وقت وحين. تفضل الشيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، البراهين والمعجزات. وقيل الآيات هي التسع المذكورة في سورة الإسراء، والسلطان معجزة قلب العصا حية. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. إلى فرعون وملئه، الملأ أشراف القوم وسائر القوم أتباع لهم في الإصدار والإيراد. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون، أي أمره لهم بالكفر. ويجوز أن يراد بأمر فرعون شأنه وطريقته، فاتبعوا أمر فرعون. وما أمر فرعون برشيد، أي ليس فيه رشد قط، بل هو غي وضلال. لكن هل يعذرون بهذا الاتباع لكبيرهم يوم القيامة؟ لا يعذرون. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرة. يدعون على ساداتهم، لكن هذا ليس بعذر أن تتبع السيد والكبير والآباء والأجداد. عندك عقل أنت، أنجو بنفسك، أنجو سعد فقد هلك سعيد. نعم. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يقدم قومه يوم القيامة، أي فرعون، يصير متقدما أمامهم يقودهم إلى عذاب النار، كما أنه أمرهم في الدنيا بالكفر فاتبعوه. ذلك كن ذيلا في الحق، وإياك أن تكون رأسا في الشر. كن ذيلا في الحق والخير، تابعا في الخير والحق، ولا تكن رأسا في الشر. من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها، وزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. ومن دعا إلى هدى وصلاح وعفة وطهارة وإسلام وفطرة واهتدى الناس على يديه كان له أجره، وأجر من عمل بما دعا إليه واتبعه إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. لذلك إذا أراد الإنسان أن يقارن بين السيئات، السيئات القاصرة على النفس أخف من السيئات المتعدية إلى الغير المنشورة. ذلك ربنا قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. تشيع الفاحشة، يحبون، فكيف بمن نشرها وسعى في بثها في المجتمع؟ فالذنوب المتعدية هذه خطيرة جدا. ربما الإنسان الآن في قبره ميت، والذنوب والسيئات تجري عليه بسبب نشره مقطعا محرما مثلا، أو كان مغنيا مثلا، أو نشر مقطعا فيه ضلال، فيه شبهات، فيه صد للناس عن سبيل الله، فليحذر الإنسان. فهذا فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يتبعونه حتى يوصلهم النار ويدخل بهم فيها، فلم يعذروا باتباعهم لفرعون، وبئس الورد المورود، لأن الوارد إلى الماء إنما يريده ليطفئ حر العطش، والنار على ضد ذلك. تذهب إلى الماء ليش؟ ترد الماء. حتى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، تريد أن تطفئ ظمأك وظمأ ما معك من مواشي، لكن هذه نار، أي تزيد الظمأ والعذاب والعياذ بالله. كلما خبت زدناهم سعيرة. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. وأتبعوا أي أتبع الله فرعون وملأه بعد هلاكهم على الصفة التي بيّنها الله تعالى في غير هذا الموضع، أغرقهم الله عز وجل. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، أي طردا وإبعادا، ويوم القيامة أي وأتبعوا لعنة يوم القيامة يلعنهم أهل المحشر ويوم القيامة. بئس الرفد المرفود، أي بئس العطاء والإعانة ما أعطوهم إياه وأعانوهم به، وهو اللعنة المذكورة. يعني الآن فرعون هلك وقتل، وما زال الناس يذكرونه بالسوء واللعنة والشر إلى هذا اليوم، ويعتبر مضربا للمثل في الفرعونية والتسلط والظلم والكفر والعياذ بالله. نعم. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، أي ما قصه الله سبحانه في هذه السورة من أخبار الأمم السالفة. مرت معنا قصص، قصة نوح عليه السلام، وقصة هود، قصة صالح، قصة إبراهيم، قصة لوط، قصة شعيب، قصة فرعون، كل هذه جاءت في هذه السورة المباركة. قال ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، أي ما قصه الله سبحانه في هذه السورة من أخبار الأمم السالفة. منها أي من القرى قائم على عروشه ومبانيه، ومنها حصيد، والحصيد الخراب، سقطت مبانيه حتى ليس منها شيء قائما، لأن هناك مدن للمعذبين موجودة، لنعلم أنهم مع قوتهم وبطشهم فإن هذا لم يحمهم من عذاب الله عز وجل. كانوا يحفرون الجبال حفرا وينشئون الحضارات، لكن كل هذا ذهب وبقيت لنا العبرة والعظة. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وما ظلمناهم بما فعلنا بهم من العذاب، ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي التي هي سبب الهلاك، فهم الذين جلبوا الهلاك لأنفسهم. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم، أي فما دفعت عنهم العذاب لما جاء أمر ربك، أي لما جاء عذابه. وما زادوهم غير تتبيب، أي ما زادتهم الأصنام التي يعبدونها إلا هلاكا وخسرانا، وقد كانوا يعتقدون أنها تعينهم على تحصيل المنافع. الآن إذا صارت فيضانات في الهند إيش بصير؟ بيحملوا آلهتهم على ظهورهم وبهربوا فيها حتى لا تهلك. آلهة تحتاج إلى حماية؟ الآلهة هي التي تحمي، لكن هذا يدلك على أنه لا عقول عندهم والعياذ بالله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، أي يأخذ أهلها وهم ظالمون، إن أخذه أليم شديد. إن أخذه أي عقوبته للكافرين، إن أخذه أي عقوبته للكافرين، أليم شديد، أي موجع غليظ. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. عندما ترى الظالم الآن يتمتع ويسرح ويمرح في هذه الدنيا، لا تظنن بأن الله قد غفل عنه، لا، وإنما يمده ويعطيه حتى إذا أخذه لم يفلته. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، هذا هو. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الدنيا هذه خذ قاعدة من البداية قبل أن تعيش فيها، دار ابتلاء وامتحان، دار يتسلط فيها الظالم على المظلوم، وقد لا يأخذ المظلوم حقه في هذه الدنيا، لكن هناك دار آخرة، دار العدل، دار القصاص، سيقتص فيها للمظلوم من الظالم. وهذا من حكم وجود يوم القيامة، إيجاد العدل في ذلك اليوم ليأخذ الظالم حقه من المظلوم. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. إن في ذلك لآية، لعبرة وموعظة لمن خاف عذاب الآخرة، لأنهم الذين يعتبرون بالعبر ويتعظون بالمواعظ، أما من لا يخاف عذاب الآخرة ولا يأبه بالموت وما يكون بعد الموت، هذا لا تؤثر فيه العبر والعظات. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ذلك يوم مجموع له الناس، يوم القيامة يجمع فيه الناس للمحاسبة والمجازاة. وذلك أي يوم القيامة يوم مشهود، أي يشهده أهل المحشر، أي يشهده أهل المحشر. وما نؤخره إلا لأجل معدود. وما نؤخره إلا لأجل معدود، معلوم بالعدد، قد عين الله سبحانه وقوع الجزاء بعده، هناك أجل مسمى سيأتي يعلمه الله، نحن لا نعلمه. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. يوم يأتي لا تكلم نفس، أي لا تتكلم بحجة ولا شفاعة إلا بإذنه، إلا بإذنه لها في التكلم بذلك، فإن الأمر يومئذ لله وحده، لا يتكلم الملوك ولا الرؤساء ولا الحكام ولا السلاطين ولا الأمراء، ما أحد يتكلم، ولا الأنبياء ولا غيرهم، إلا بإذن الله عز وجل. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابه. يوم عظيم ومهول، يوم يأتي لا تكلم نفس، أي لا تتكلم بحجة ولا شفاعة إلا بإذنه سبحانه، إلا بإذنه لها في التكلم بذلك، فإن الأمر يومئذ لله وحده، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، فمنهم شقي وسعيد. في ذلك اليوم ينقسم الناس إلى فريقين: شقي أصحاب النار، وسعيد أصحاب الجنة. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. فأما الذين شقوا، نسأل الله العفو والعافية، من الكفار والعصاة، أي كتبت لهم الشقاوة لكفرهم وفساد أعمالهم، ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. الزفير إخراج النفس بصوت شديد من شدة ألم صدورهم، والشهيق أخذ النفس. نحن الواحد منا يا إخواني لا يتحمل أن يضع طرف أصبعه على شمعة مضيئة، نتحمل؟ لا نتحمل. كيف يتحمل الإنسان أن يوضع جسده كله وهو عار كما بدأنا أول خلق نعيده في نار أعظم من نار الدنيا؟ لكن الناس يعني صعب أن يعملوا بطاعة الله عز وجل. سبحان الله، كأن طاعة الله عز وجل التي فيها سعادتهم في الدنيا عبارة عن أثقال وأوزار وأحمال لا يستطاع حملها. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال تعالى: إنها ترمي بشرر كالقصر، هذه نار جهنم. قال صلى الله عليه وسلم عن النار: يؤتى بها يوم القيامة ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. نار عظيمة، وقودها الناس والحجارة. الحجارة التي لو حرقتها في الدنيا لا تحترق، لا تشتعل هذه الحجارة، ولا، لكن النار وقودها الناس والحجارة. الشمس هذه تكور توضع في النار، عياذ بالله، يعذبون في النار. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف من عذابها. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم. الآن انتهى الاختبار، هذا يوم القيامة، يندمون ويصيحون، يريدون الرجوع إلى الدنيا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيأتيهم الجواب: أولم نعمركم، أعطيناكم فرصة في الدنيا ومجال للنجاح في الاختبار، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. جاءكم الشيب وجاءكم الرسل وجاءكم النذير ينذركم، جاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوها، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم، جاء الرسل، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فالشاهد يا أخواني بارك الله فيكم، نحن الآن في دار المهلة، يوم القيامة خلاص انتهى الاختبار، ما في مجال للرجوع إلى هذه الحياة الدنيا. نعم، نسأل الله أن يجعلنا من السعداء وأن يعيذنا وإياكم من طريق الأشقياء. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، المعنى أنهم خالدون فيها أبدا، لا انقطاع لذلك ولا انتهاء له. والمراد السماوات الآخرة وأرضها، خالدين فيها ما دام السماوات الأرض. السماوات الآخرة وأرضها باقية ولا تذهب؟ باقية، إلا ما شاء ربك من تأخير قوم عن ذلك. وقيل: إلا العصاة من المؤمنين فيخرجون منها ويبقى فيها الكفار. إن ربك فعال لما يريد، يصنع في الدنيا والآخرة ما يشاء. وعن عمر رضي الله عنه قال: لو لبث أهل النار في النار قدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه، والله أعلم. نعم، لكن الآيات الكريمات تدل على أن الكفار محرمون على الجنة وخالدون في النار، العياذ بالله. إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرة. فالنار باقية والجنة باقية، النار باقية للكفار والمشركين والملحدين، والجنة باقية لأهل الإيمان. وإن كان هناك بعض العصاة من الموحدين يعذبون في النار، لكنهم يخرجون بعد ذلك ويدخلون الجنة. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. قد جاء في الحديث أن الموت يجعل على هيئة كبش، فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. إحنا الواحد فينا لو أنه يقال له بدك تنسجن 10 أيام تعذب فيها 10 أيام، يعني كيف وضعه سيكون؟ هذه حياة لا آخر لها يوم القيامة، مطلوب منك في هال60 سنة ال50 سنة التي ستعيشها، وأيام يعني منها تقريبا 15 سنة أنت غير بالغ، ووقت طويل أنت نائم، وقت يعني مطلوب منك أن تؤدي الفرائض حتى تنجو من عذاب الله. قال صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل الذي لن يزيد على الفرائض، قال أفلح إن صدق. ومع ذلك يجد الناس ثقلا في هذا، فقط افعل الفرائض وكف عن الحرام، وإذا زدت فتركت المكروه وفعلت المباح بنية صالحة وفعلت المستحب، فهذا يزيد في درجتك ومحبة الله لك. لكن إذا اقتصرت على فعل الواجبات وترك المحرمات فأنت ناجٍ بإذن الله، كل هذا برحمة الله عز وجل. نعم. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. وأما الذين سعدوا، نسأل الله أن يجعلنا منهم، ففي الجنة. وأما الذين سعدوا كتبت لهم السعادة بإيمانهم وصلاح أعمالهم، ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قيل المراد من تأخرهم في قبورهم وفي المحشر قبل دخول الجنة عطاء غير مجذوذ، ممتد إلى غير نهاية لا ينقطع، نعيم دائم سرمدي في الجنة. إيش ما تريد فيها، ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، إيش أطلب وتمنى فقط في الجنة، أي شيء يأتيك سبحان الله بدون حساب، نسأل الله من فضله. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، أي لا تكن في شك من بطلان ما يعبد هؤلاء، كن على يقين أن ما يعبدونهم دون الله باطل، فلا نفع في أصنامهم ولا ضرر، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم، أي ليس الحامل لهم على عبادتهم للأصنام نقل عن الله عندهم صحيح أو عقل صريح، بل تقليد الآباء لا غير، تقليد الآباء والأجداد. وإنا لموفوهم نصيبهم. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم من العذاب كما وفينا آباءهم، لا ينقص من ذلك شيء. وقيل المراد نصيبهم من الخير والشر، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ما في حجة، عندك عقل، اترك الآباء والأجداد، اترك الرؤساء والأمراء والملوك والسلاطين والحكام، ما في، عندك عقل، اختر أنت بنفسك ما وافق فطرتك وما جاءت به أنبياء الله ورسله، لا تحتج والله إنه العادات والتقاليد هكذا والآباء كانوا على هذا والقوانين هكذا، لا، هذا دين الله عز وجل اتبعه. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة فاختلف فيه أي في شأنه وتفاصيل أحكامه، فآمن بها قوم وترك العمل ببعضها آخرون، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، أي لولا أن الله قد حكم بتأخير عذابهم إلى يوم القيامة لما علم في ذلك من الصلاح لقضي بينهم، أي بين قومك أو بين قوم موسى، فأثيب المحق وعذب المبطل، وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، أي وليس أحد من هؤلاء المختلفين إلا سيجازيه الله بعمله ويوفيه جزاءه، إنه بما يعملون خبير، لا يخفى عليه شيء سبحانه. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فاستقم كما أمرت، أي كما أمرك الله، فيدخل في ذلك جميع ما أمره به وجميع ما نهاه عنه. استقيم فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. ومن تاب معك، أي وليستقم من تاب معك. وما أعظم موقع هذه الآية وأشد أمرها، فإن الاستقامة كما أمر الله لا تقوم بها إلا الأنفس المطهرة. ذلك جاء في الحديث شيبتني هود، جاء أن الذي شيبه منها هذه الآية، فاستقم كما أمرت ولا تطغوا. الطغيان مجاوزة الحد، أي لا تعتدوا بارتكاب المعاصي، إنه بما تعملون بصير، يجازيكم على حسب ما تستحقون. ولا تركن. الشيخ بن باز بقول الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. الموت في سبيل الله الآن لو نادى منادي الجهاد نحمل حالنا، يا الله الرصاصة بتيجيك في راسك يا رب الشهادة، لكن تعيش 50 60 سنة على منهج الله، مخلصا لله، عابدا لله، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مين أصعب؟ العيش في سبيل الله عز وجل. ومن عاش في سبيل الله ومات في سبيل الله فهو خير الأصناف إن شاء الله، وهو من الأصناف المفضلة التي قال الله عز وجل عنها: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. شهداء مرتبتهم جاءت بعد مرتبة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله أن يجعلنا منهم ورفقاء لهم. نعم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، والركون المنهي عنه هو الرضا بما عليه الظلمة أو تحسين الطريقة وتزيينها عند غيرهم ومشاركتهم في شيء من تلك الأبواب، أما مداخلتهم لرفع ضرر واجتلاب منفعة عاجلة فغير داخلة في الركون. ركون إلى الظالم بالرضا بما يفعل، بمساعدته على الظلم، بتزيين طريقته والثناء على هذا الظالم وهو يفعل الظلم، هذا ركون إليه، هذا محرم. لكن الدخول عليه لأمره ونهيه لقضاء حوائج الناس ونحو ذلك فهذا ليس من الركون المنهي عنه. لذلك جاء في الحديث: سيد الشهداء حمزة ورجل قام عند سلطان جائن فأمره ونهاه فقتله. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار بسبب الركون إليهم وما لكم من دون الله من أولياء. والمعنى أنها تمسكم النار حال عدم وجود من ينصركم وينقذكم منها، حتى هؤلاء الذين ركنتم إليهم ثم لا تنصرون، أي لا تجدون أحدا ينصركم على الله تعالى. ذلك لا يجوز مساعدة الظالم على ظلمه. واحد بريء مثلا ومعروف أنه بريء، واحد يريد أن يظلمه وأنت تعمل عنده، قال لك روح جيبه اغتاله اقتله اسجنه، هل يجوز لك أن تفعل ذلك؟ ما يجوز. نعم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأقم الصلاة طرفي النهار، وهما الفجر والعصر، وقيل الفجر والمغرب، وزلفا من الليل، أي ساعة بعد ساعة في صلاة الليل، أو المراد صلاة العشاء. إن الحسنات، ومن جملتها بل عمادها الصلاة، يذهبن السيئات على العموم، وقيل المراد بالسيئات الصغائر، يكفرنها حتى كأنها لم تكن. ذلك ذكرى للذاكرين، أي موعظة للمتعظين. والحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتق الله حيث ما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذا أذنبت تب مباشرة بعد هذا الذنب، افعل أعمالا صالحة بعد الذنب مباشرة، بإذن الله هذه الأعمال الصالحة وهذه الحسنات تمحو الذنب. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واصبر على ما أمرت به من الاستقامة وعدم الطغيان والركون إلى الذين ظلموا وإقامة الصلاة، واصبر على طاعة الله، واصبر عن معصية الله، واصبر على أقدار الله المؤلمة، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أجرك يا أيها المحسن الذي تراقب الله، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن أجرك يا أيها المحسن لا يضيع، وثوابك سيأتيك وافرا بإذن الله سبحانه وتعالى. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فلولا أي فهلا كان من القرون الأمم التي عذبت من قبلكم أولو بقية من الرأي والعقل والدين ينهون قومهم عن الفساد في الأرض إلا قليلا، أي لكن قليلا ممن أنجينا منهم، كانوا ينهون عن الفساد في الأرض، القلة هي التي تنهى عن الفساد في الأرض، أما أكثر الناس فهم معرضون فهم أهل فساد، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يؤمنون، لا يعقلون، لا يعلمون، وقليل من عبادي الشكور، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذه الآية أثنى ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين على أبي إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين، اللي شرحه ابن القيم في مدارج السالكين، لأنه ذكرها في منزلة الغربة، إنهم قلة هؤلاء، الغرباء قلة، بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا. اليوم غريب تشوف واحد ملتحي هيك موفر لحيته، أكثر اللي موفر لحيته ولا اللي شاطبها وحالقها؟ مين أكثر في الشارع؟ اللي شاطبها وحالقها مين أكثر في الشارع؟ اللي مسبل إزاره بجر إزاره ولا اللي ماشي على السنة؟ اللي بجر إزاره مين أكثر في الشارع؟ أو مين أكثر اللي بيصلي في المساجد ولا اللي في مواقع الشيشة واللعب واللهو والطرب والزمر؟ هناك مين أكثر اللي المرأة المحجبة ولا غير المحجبة؟ الحجاب الشرعي التام غير المحجبة. بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا، مين أكثر التعامل المباح ولا التعامل الربوي المحرم؟ مين أكثر العلاقات الطيبة بين الناس ولا التقاطع والتهاجر؟ مين أكثر في العمل اللي بقوم بأداء حق عمله عليه كما طلب منه إلا اللي بلفه بدور؟ فدور. بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا، مين أكثر اتباع السنة ولا مخالفة السنة؟ مخالفة السنة، هذا واقع. علينا إذن أن نتمسك بالحق ولو قل أهله. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا، لكن قليلا ممن أنجينا منهم، كانوا ينهون عن الفساد في الأرض فأنجيناهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، آثروا ذلك على الاشتغال بأعمال الآخرة، واستغرقوا أعمارهم في الشهوات، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، أي اتبعوا شهواتهم وكانوا بذلك الاتباع مجرمين. رأيت مقطعا لأحد المدمنين على المخدرات في إحدى البلاد، مقطع مؤثر جدا. شاب كان يعيش في دول الخليج ثم رجع إلى بلده، فلما رجع هناك بسبب البطالة وضغوط الدنيا إلى آخره أخذ يتعاطى المخدرات لمدة تقريبا 10 سنوات. بقول والله لا أعلم كم الوقت. لما ذهب إليه أحد الناس يريد أن يعالجه إلى آخره، قال له كم تظن الوقت؟ قال له أظن إحنا الآن يمكن 2040. الشهوات هذه إذا غرق فيها الإنسان لا يدري عن الوقت، لا يعلم، يأتيه الموت بغتة ويهلك بغتة. ذاك ربنا قال نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ينسى نفسه، لا يعرف مصالح نفسه، لا يعرف نظافة جسده، لا يعرف كيف يتكلم، كيف يعبر، كيف يجلس مجالس الرياجيل، ولا كيف يعبد الله عز وجل. هذا حال المعاصي ترى. والسكر هذا والغياب ليس غياب فقط مخدرات وخمر، بل بعض الناس سكران في الدنيا، الأموال بعد رزم الأموال، ويسعى ويلهث خلف المناصب، يسبح بحمد المناصب إلى آخره. ذاك ابن القيم يقول والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان، لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد أواني. نسأل الله أن يوقظنا من نوم الغفلة. الغفلة هذه من أشد ما يكون على القلب. الغفلة نوم القلب، النوم نوم العين، الغفلة هذه القلب ينام. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لما يأتي ملك الموت تنفض الغفلة عن قلبه ويصحى قلبه، لكن هيهات، ساعة لا ينفع الندم. نعم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ينصف بعضهم بعضا فلا يهلكهم بمجرد الشرك وحده حتى ينضم إليهم الفساد في الأرض. لاحظ الآية، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها صالحون ولا مصلحون؟ مصلحون. إيش يعني مصلح؟ إنه يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر ينصح، لكن الصالح صالح في نفسه، ما إلي دخل في غيره، أنا صالح في نفسي، يصلي ويزكي ويصوم، لكن ما دخله إيش ما حصل من منكرات وآثام، لا يأمر ولا ينهى، لا يتحرك شعره ولا يحرك ساكنا. الصالح صالح لنفسه. الصلاح لا يمنع نزول العذاب، الإصلاح هو الذي يمنع نزول العذاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فهنا لاحظ التعبير القرآني، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ذلك ذكر شيخ الإسلام كلمة عظيمة، يقول إن الله يقيم الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، ويهلك الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. ظالمة، الظلم يحصل ولا أحد يأمر ولا أحد ينهى. وإذا خشي الناس أن يقول للظالم يا ظالم وخشوا أن يأمروه وينهوه فقد تودع منهم. نسأل الله العفو والعافية. نعم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة على الحق غير مختلفين، مجتمعين على دين الإسلام دون سائر الأديان، ولا يزالون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، لا يزالون مختلفين في الحق بسبب اتباع الهوى والبغي. ربنا لا إله إلا هو جعل هذه الدنيا دار اختلاف ودار ابتلاء، ناس على الشرك وناس على الإيمان وهكذا، قضى ذلك قضى قضاء كونيا بذلك، لكنه أراد من الناس إرادة شرعية وقضاء شرعيا أن يتحدوا بأن يؤمنوا بالله وأن يكونوا على التوحيد. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إلا من رحم ربك بالهداية إلى الدين الحق، فإنهم لم يختلفوا. ولذلك أي لما ذكر من الاختلاف خلقهم، أي ولذلك أي لما ذكر من الاختلاف خلقهم، أو لرحمته خلقهم. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم للاختلاف أو للرحمة. انتبهوا معي مشايخ، الله عز وجل له إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية لابد أن تقع، وقد يكون فيها ما لا يحبه الله. الإرادة الشرعية اللي هي الإرادة الكونية هذه المشيئة. ذاك الشافع بيقول ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العبادة على ما علمت وفي ال... وفي إلى آخر ما ذكر، أبيات يعني طيبة. فهذه المشيئة أو الإرادة الكونية لابد أن تقع، وفيها ما يحب الله وفيها ما لا يحب الله. كفر الكافر الله أراده إرادة كونية، يحبه الله؟ لا. هناك إرادة شرعية أمر بها الله، هذه الإرادة الشرعية يحبها الله، لكن قد تقع وقد لا تقع، لأنه أعطى الله سبحانه وتعالى الإنسان الاختيار في اختيار الكفر والإيمان. فلذلك بعضهم يختار الإيمان وبعضهم يختار الكفر، فيقع في الإرادة الكونية ما لا يحبه الله عز وجل. الآن الاختلاف يحبه الله؟ لا، لكنه واقع بإرادة الله الكونية، ومأمور في الإرادة الشرعية الناس أن يتوحدوا في الإرادة الشرعية. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لكن الناس خالفوا في هذا. واضح التفريق بين الإرادتين؟ طيب كفر أبي لهب هذا وقع بالإرادة الكونية، لكن هل وقع بالإرادة الشرعية؟ لا. إيمان أبي بكر وقع بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لاحظتم؟ إذن قد تتوافق الإرادتان بأن تكون الإرادة الكونية لابد أن تقع، ويكون هناك إرادة شرعية وقعت بإيمان المؤمن. قد تكون الإرادة الكونية واقعة وهذا لا شك فيه ولا بد أن يكون هذا، لكن الإرادة الشرعية لا تقع لاختيار هذا الإنسان مثلا الكفر. فالله عز وجل هنا قدر وأراد وشاء بأن يوجد الاختلاف. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، إذن هو لم يشأ أن يجعلهم أمة واحدة، ذلك أوجدنا في هذه الدنيا على هذا الاختلاف. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، يعني من وفقهم للاتفاق واتباع الدين الحق والهدى والتوحيد. نعم. إلا من رحم ربك بالهداية إلى الدين الحق فإنهم لم يختلفوا. ولذلك أي لما ذكر من الاختلاف خلقهم، أو ولرحمته خلقهم. وتمت كلمة ربك، ثبتت كما قدره في أزله، وإذا تمت امتنعت من التغيير والتبديل. والكلمة هي قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أي من يستحقها من الطائفتين. وفي الحديث قال الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وعلي لكل واحد منكما ملؤها. كم باقي للعشاء؟ عشرين. كم؟ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، سبق قصص الأنبياء في هذه السورة وفي غيرها. ما نثبت به فؤادك بزيادة يقينه ووفور طمأنينته. ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق، وجاءك في هذه أي جاءك في هذه السورة، البراهين القاطعة الدالة على صحة المبدأ والمعاد. وجاءك في هذه الحق وموعظة يتعظ بها الواقف عليها من المؤمنين، وموعظة وذكرى يتذكر بها من تفكر فيها منهم، وخص المؤمنين وذكرى للمؤمنين، وخص المؤمنين لكونهم المتأهلين للاتعاظ والتذكير. وإنما كان في هذه السورة مزيد وعظ وتذكير لما فيها من قصص الأنبياء مع أممهم، وكيف واصلوا معهم دعوتهم إلى الله، وما جرى بينهم من المحاجة والمخاصمة، وكيف احتمل الرسل الكرام أذى أقوامهم. وفيها تفصيل كيفية إنجاء الله للرسل ولمن آمن معهم، وكيف أهلك الظالمين وتركهم أثرا بعد عين. ففي ذلك كله تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وتذكير لأهل الحق بحسن العاقبة والنصر في المآل. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وقل للذين لا يؤمنون بهذا الحق ولا يتعظون ولا يتذكرون، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، على تمكنكم وحالكم وجهتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. وانتظروا إنا منتظرون، انتظروا عاقبة أمرنا، فإنا منتظرون عاقبة أمركم وما يحل بكم من عذاب الله وعقوبته. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ولله غيب السماوات والأرض، أي علم جميع ما هو غائب عن العباد فيهما لا يشاركه فيه غيره، وإليه يرجع الأمر كله أي يوم القيامة فيجازي كلا بعمله، فاعبده وتوكل عليه، فإنه كافيك كل ما تكره ومعطيك كل ما تحب. وما ربك بغافل عما تعملون، بل عالم بجميع ذلك ومجاز عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكلامه العظيم، وأن يجعلنا من المتعظين والمعتبرين والمتذكرين بهذا الكلام العظيم. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نكون بهذا قد انتهينا من سورة هود، ونبدأ إن شاء الله في المرة الآتية بسورة يوسف عليه السلام، وهي قصة عظيمة ليس لها مثيل في القرآن الكريم، وفيها من الفوائد يعني كما قال ابن القيم ما يزيد على 100 فائدة، وألف بعض المشايخ الكرام كتاب فيه 1000 فائدة وفائدة من قصة يوسف عليه السلام، فهي قصة عظيمة عجيبة فيها محطات متنوعة ومختلفة، تحب النفوس مثل هذه القصص، وهذه القصص تغني عن قصة ألف ليلة وليلة والروايات التي يكتبها البشر، لأنها يعني كما قال الله عز وجل في أولها نحن نقص عليك أحسن القصص. نسأل الله أن يعيننا على قراءتها وتفهمها والانتفاع بها وبجميع القرآن العظيم. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.